الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية سلط الله عز وجل على هؤلاء المجرمين وكانوا أقوياء الأجساد ومع ذلك سلط الله هذا المخلوق العظيم جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما سلط الله الريح على أقوام فأهلكهم بأمر من الله سبحانه وتعالى وقد يكون الهلاك جماعي وقد يكون لفرد قد يكون لفرد إذا ارتكب ما نهى الله عنه وإذا تجرأ على النواهي وعلى ما يسخط الله عليه ولم يبال فقد يسلط الله عليه ريح خاصة فيهلكه بها فيهلكه بهذه الريح وهذا الجند الذي ترونه والذي نشعر به ولا نرى نشعر به جند من جنود الله عظيم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذهب إلى تبوك كما في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه لما أتى تبوك قال لهم إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان له بعير فليأكله قال فأكلناها فهبت تلك الليلة ريح شديدة هبت تلك الليلة ريح شديدة وقام رجل فحملته إلى جبل قي أخذته هذه الريح ورمته إلى جبل قي ناحية حائل من ضواحي حائل لماذا؟ لأنه ما اعتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بشيء على المؤمن أن يأخذ بهذا الأمر بعين الاعتبار وإذا نهى عن شيء عليه أن ينتبه لأن النهي لا يكون إلا لا يعقبه إلا مفاسد عظيمة قد تعود على الفرد او على المجتمعات فلا تهملن ابدا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نهيه اذا جاء سلام اذا جاءت السنه اذا جاءك شيء فيه امر او نهي من كتاب الله من سنه النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به بعين الاعتبار وانتبه هذا الرجل لما كان غير مبالي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم ائتمروا وما قام منهم أحد وقام هذا الرجل فأخذته هذه الريح ورمته في جبلي طيب فالأمر ليس بالسهل وهذا كما سمعتم جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو نسمع للفيضانات ويقولون حوادث طبيعية من الذي حرك هذه الحوادث ومن الذي أنشأ هذه الفيضانات إنه بأمر الجبار سبحانه وتعالى المؤمن عندما يرى مثل هذه الأمور يتعب يخاف يخاف خوفا شديدا يعلم أن الكون الذي يتصرف فيه هو الله سبحانه وتعالى ولا يتحرك ساكن في هذا الكون إلا بأمر الله. الكفار ما يعلمون أو يتجاهلون، ما هم مؤمنون، لا يؤمنون بهذا، فينسبون لهذه الحوادث وهذه الأمور للطبيعة. لكن المؤمن يقف علمه الله من كتابه من القرآن ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما يجعله يخاف من هذه الأمور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغمام وإذا كان رأى السماء والسحاب يخاف سبحانه رضي صلوات الله وسلامه عليه، يخاف من الله سبحانه. وتقول عائشة تحكي حالها بأنه يخرج ويدخل مضرب الأمر لماذا؟ لتغير الحال. ولما تقول له أرى الناس تستبشرون بهذا، فيقول صلوات الله وسلامه عليه وما يدريني لعله كما قال الله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخاف ويضطرب أمره خوفا ووجلا من رب العالمين وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. علينا أن نتبع هذا الهدي النبوي، أن نخاف من رب العالمين الذي يقلب هذا الكون كيف يشاء ويأمر جنوده على من يشاء. إن الله أهلك أقواما بهذه الرياح وهذه الريح، ونصر أقواما كما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نصرت بالصبا وأولكت عاد بالدبور. الصبا الريح التي تأتي من قبل المشرق. وقال نصرت بالصبا، ويريد بذلك يوم الخندق يوم تكالب عليه الأعداء وتحزب عليه الأحزاب وأحدقوا بهم في المدينة وحفر الخندق بإشارة سلمان رضي الله عنه، وحبسوا في المدينة شهر حتى أخرج الله ما في قلوب المنافقين وفي أنفسهم، فقالوا لا أين ما كان يحدثنا به من أننا سنملك كذا وكذا وناخذ قصور كسرى وقيصر، فها هو أحدنا لا يستطيع أن يخرج بقوله خوفا. أخرج الله ما في أبغانهم وما في نفوسهم حتى سلط الله على الكفار وعلى الأحزاب ريح باردة شديدة في ليلة شافية، فلم تترك لهم نارا إلا وأطفأتها ولا خيمة وخباء إلا وأسقطته، ولم تترك لهم شجرا إلا وقلبته، وقذف الله في قلوبهم رعبا بسبب هذا الجن من جنود الله حتى هرب والهزم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبر، يعني هذه الريح التي سلطها الله على الأحزاب. وأهلكت عاد بالدبور، وهي الريح التي تأتي من قبل المغرب، أهلكهم الله بهذه الريح كما سمعتم. عاد استكبروا وقالوا من أشد منا، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه وعذابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، في هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي عند هبوب هذه الريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما سمعتم أن ندعو بهذا الدعاء، أن ندعو بالدعاء المرمي: اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به أو ما أرسلت به، الروايتان. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. تقول هذا وتستشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعره من الوجل من الله والخوف، حتى لو كان في هذه الريح شر وأمرت بشر، ينجيك الله، ينجيك الله من هذا الشر. كما نجى الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، النبي وأصحابه، في تبوك، كما في حديث أبي حميد الذي سمعتموه: فلما لم يقل منهم أحد وأتمروا نجاهم الله من شر هذه الريح، ولكن الذي قام أخذته. وفي رواية أن رجلا آخر أيضا أخذته هذه الريح، خرج يريد أن يقضي حاجته، فرمت به ومرض مرضا شديدا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل يعني قيل انه لم يمت، ولكن تأذى، اخذته الرياح وحملته الى مكان بعيد. فانتبهوا عباد الله، كل امر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نهمله ولنرفعه فوق رؤوسنا، هذا هو الواجب في كل الامور. وإنما ذكرت هذا لأنه مناسب للحال، من الليل من أمس والرياح شديدة، فكان مما ينبغي الكلام عليه أن نبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تغير الحال وعند هبوب الرياح. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين له الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك نعيما لا ينقطع وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، إنك يا رب العالمين قريب مجيب سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.